إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه موقوفا عن سليم بن قيس الحنظلي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر كما يؤشر الجزور. ويؤشر يعني ينشر بالمنشار أو ما أشبه، والجزور الناقة المجزورة. إن أخوف ما أخاف وأتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر كما يؤشر الجزور، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها. شيط فلان اللحم إذا دخنه ولم ينضجه، ويقال عاص وليس بعاص. قال: فقال علي رضي الله عنه وهو تحت المنبر: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ أو بما تشتد البلية وتعظم الحمية وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى تفلها وكما تدق النار الحطب؟ قال: ومتى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، ولكنه من طريق عبد الرزاق في مصنفه أيضا، وصححه الشيخ الإمام في صحيح الترغيب والترهيب. صعد الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر فقال: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر كما يؤشر الجزور، كما يفعل بالناقة المجزورة يفعل به، ويشاط لحمه يعني كأنما يدخن ولا ينضج، ويقال عاص وليس بعاص. قال: فقال علي وهو تحت المنبر: ومتى ذلك أمير المؤمنين؟ ثم لم ينتظر منه جوابا، وإنما سأل وأجاب في وقت واحد رضوان الله عليه. قال علي: أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى تفلها؟ التفال بالكسر هو ذلك الجلد الذي يبسط تحت رحى اليد ليقي الطحين من التراب. فتدقهم كما تدق الرحى تفلها، تدقهم دق الرحى إذا كانت مثفلة، يعني تحتها جلد يقي الطحين التراب، ولا تثفل يعني لا يوضع تحت رحى اليد تفال أي جلد إلا عند الطحن. ولذلك يقول رضي الله عنه: وتدقهم الفتن كما تدق الرحى تفلها، تطحنهم طحنا. وكما تدق النار الحطب وهو أبلغ، إذ إنها إذا اشتعلت في الحطب تفنيه كما هو معلوم، تحوله رمادا. قال: ومتى ذلك يا علي؟ كل ما مر من تلك الخطوب والمحن والكروب والإحن وهذه الأمور التي تقع في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذه الأمور مرتبة على ما سيأتي مما هو مذكور. لماذا تظهر هذه الأمور كلها في أمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومتى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إذا تفقه الناس في دين الله تبارك وتعالى لا للدين وإنما للدنيا وللحظ الخسيس، وتعلموا العلم لا ليعملوا به وإنما ليرتفعوا به على رؤوس الخلق ويحصلوا بالعلم المناصب والأموال، وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إذا كان ذلك وقعت تلك الفتن ووقعت تلك الخطوب وتمت تلك الكروب في أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانظر مكمن العلة وكيف أتى به أمير المؤمنين علي ولم يراجعه فيه عمر رضوان الله عليه، وكان على المنبر يعني بمحضر من الأصحاب عليهم الرضوان، فهو إجماع منهم إذ لم يراجعه في ذلك أحد رضوان الله عليهم جميعا. ذكر الذهبي في السير عن عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال الذهبي: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها، يعني المخلص ربما أحب الشهرة ولم ينقب في ذات قلبه ولم يطلع على ما في ضميره فكان محبا للشهرة وهو لا يعلم. علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد، لا يحرد كما يحرد البغل، وإنما ينقاد ولا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها بل لا يشعر أنه لا يشعر. فإن هذا داء مزمن قل من تخلص منه إلا من رحم ربك، فاللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة، يعني غشيتكم وأحاطت بكم كما يحيط الثوب بلابسه، كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. كيف بكم إذا لبستكم فتنة غشيتكم وأحاطت بكم كما يحيط الثوب بلابسه، يربو ينمو ويزيد فيها الصغير ويهرم هرم يهرم إذا شاخ وتقدمت به السن، ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة منهاجا وطريقة، فإن غيرت يوما، أي هذه الفتنة هذه المحنة التي تلبسهم وتحيط بهم كما يحيط الثوب بلابسه، قيل هذا منكر، يعني هذا معيب قبيح. قيل: ومتى ذلك؟ يعني كل ما مر فتنة تلبس الناس يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر. كل هذا متى؟ مؤسس على ما هو آت. ما الذي هو آت؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراءكم. انظر إلى هذا التتابع في ذكره، إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم. والفقهاء في لسان الصحابة رضوان الله عليهم سوى هي في عرف الفقهاء المتأخرين. فأما الفقيه عندهم فهو المشتغل بفهم النصوص، وهو عالم عارف بمسالك الشريعة ودروبها وطرقها ومسالكها. قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراءكم الذين يحسنون القراءة تجويدا وأداء، وتفقه لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، حينئذ تلبسكم فتنة يكبر فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة وطريقا متبعا وسبيلا مسلوكا، حتى إذا ما غيرت قيل هذا منكر هذا معيب وباطل، وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعني يجعل الدين وسيلة إلى الدنيا. وقد قيل لبعض الصالحين من العلماء المتقدمين من السفلة، من هم؟ أولئك الذين هم في الخلق لا يساوي الواحد منهم وزنه ترابا، من السفلة؟ قال الذين يأكلون الدنيا بالدين. السفلة لم يرجعها إلى نسب وضيع، ولا إلى شرف مضيع، ولا إلى مال مسلوب، ولا إلى فقر حاضر، وإنما قال السفلة الذين يأكلون الدنيا بالدين. الخطيب البغدادي رحمه الله له في الجامع، في كتابه الجامع، باب معقود في بيان النية في طلب الحديث، فقال رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وليحذر أن يجعل الحديث سبيلا إلى نيل الأغراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى بذلك العلم واتخذ العلم إليه سبيلا، وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، من اتخاذ الأتباع وعقد المجالس، الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه، فلم يفد منه شيئا، وإنما زادت حجة الله عليه به. وليعلم أن الله تعالى سائله عن علمه فيما طلبه، ومجازيه على عمله به. وطلب الدنيا بالآخرة عقوبة في الدنيا معجلة، ومحق لبركة العمر وذهاب لخيره، وفي الآخرة عذاب شديد وعقاب أليم. قال الحسن: عقوبة العالم موت القلب. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. وقال جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. وقال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. وقال أيضا: زينوا العلم ولا تزينوا به، زينوا العلم ولا تزينوا به. وقال الإمام الذهبي عليه الرحمة في ترجمة هشام الدستوائي: هو الحافظ الحجة الإمام الصادق أبو بكر هشام بن أبي عبد الله البصري الربعي، صاحب الثياب الدستوائية كان يتجر في القماش الذي يجلب من دستوى، ودستوى بليدة تصغير بلدة من أعمال الأهواز، فنسب إليه. قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول، وهو الذي قيل فيه الإمام الحجة العلم الصادق إلى غير ذلك من أوصافه رحمة الله عليه، يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله تعالى. قال الذهبي: والله ولا أنا لا يستطيع أن يجزم، وهو الإمام العلم ويأتيه الناس من أقطار الأرض كلها يطلبون علمه ويعلو به إسنادهم رحمة الله عليه، ومع ذلك يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قال الذهبي الإمام العلم: والله ولا أنا، فقد كان السابقون من السالفين يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. وترى هذا الضرب أي النوع لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث مكذوبة فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار، يعني صار هذا العلم المغشوش المدخول زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، تضلعوا يعني أخذوا منه كما يأخذ الشارب والآكل أخذا شديدا من شرب وأكل حتى ترتفع أضلاعه، كما هي السنة إذا ما شرب الإنسان من ماء زمزم فإنه يشرب حتى يتضلع بنية. فهؤلاء تضلعوا من العلم ولم يكونوا غير حاملين له، وإنما كانوا حاملين للعلم على وجه كبير، تضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، فلا علم ولا عمل. وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، فالعلم من أجل القربات إلى رب الأرض والسماوات. وما وقع لهم ذلك إلا لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم فصاروا همجا رعاعا، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحك ما يريده ولا يقرره، فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما، ما أنا عالم ولا رأيت عالما. ولا تحسبن هذا الذي قيل حديثا أو قيل على عهد الذهبي فسمعه، وإنما هو قديم قديم، فقد أكب واحد من طلاب الحسن البصري رحمه الله على يده يريد أن يقبلها فمنعه، فأراد أن يحتج عليه بالعلم، فقال: يا شيخنا، أليس رخص في تقبيل يد العالم والوالد والزوجة والطفل الصغير وغير ذلك؟ أو أليس قد رخص في تقبيل يد العالم؟ قال: وهل رأيت عالما؟ قال الحسن: وهل رأيت عالما؟ قال الذهبي رحمه الله: قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعية وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج، هؤلاء فحول من علمائنا الأوائل كالصم الصلاب كالجبال الراسيات الشامخات تناطح السحاب بل تفوق السحاب. يقول: سألت الأوزاعية وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول لنفسه: غير ابن جريج فإنه قال: طلبته للناس. قال الأوزاعي: طلبت العلم لنفسي. وقال سعيد بن عبد العزيز: طلبت العلم لنفسي، يعني من أجل أن أتعلم فأزيل الجهالة وأعمل بالذي علمت وأبث العلم الذي تعلمته وعملت به في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولأدافع عن الشريعة لنفسي. ولكن ابن جريج وهو من هو قال: طلبته للناس. علق الذهبي عليه الرحمة على هذا القول بقوله: ما أحسن الصدق. واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول: طلبته لله. وابن جريج: ما أحسن الصدق، لما قيل له لمن طلبت العلم قال: طلبته للناس، ولم يزد عليه الرحمة. يقول الذهبي عليه الرحمة: واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول: طلبته لله، ويكذب، إنما طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه. وقال الذهبي أيضا: قال أبو قطن: سمعت شعبة بن الحجاج يقول: ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث. وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، كان لا يشق له غبار، وهو من أوائل النقدة الذين نقدوا الأخبار على الوجه، حتى كان في ذلك متشددا عليه الرحمة. شعبة، وما شعبة، وما أدراك ما شعبة؟ شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، يقول: ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث. وعنه قال: وددت أني وقاد حمام، يعني ذلك الذي يشعل النار لتسخين الماء في الحمامات العامة، وكانت في زمنه. فيقول: وددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث، يعني حديث رسول الله. في مسألة الطلب وفي مسألة التعليم والتعلم، وكل ذلك يخاف على نفسه من أن يصيب نيته شيء. كانوا أهل إخلاص، فرحمة الله على تلك الأرواح الطاهرة. يقول الذهبي في التعليق على هذا الخبر: كل من حاقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا، ويود أن ينجو كفافا لا له ولا عليه. كل من حاقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا، ويود أن ينجو كفافا لا له ولا عليه. وخذ لك مثلا مضروبا ذكره الخطيب البغدادي عليه الرحمة في كتابه العظيم الكفاية، وهو أول خبر في ذلك الكتاب العظيم، يصف الحال في ذلك المثال، فوصل بالإسناد إلى أبي العباس أحمد بن علي الأباض، قال: قال رأيت بالأهواز رجلا قد حف شاربه، ويبدو أنها كانت سمة يومئذ على من أراد أن يكون عالما ومفتيا. وأظنه قد اشترى كتبا وتعبأ للفتيا، ويا لله لدقة اللفظ الذي اختاره عندما يقول وتعبأ، وتعبأ للفتيا، يعني جمع ملكات النفس كلها وشحذها فشحنها، ثم جعلها كأنها معبأة في غرارة في جوال، يعني بذلك نفس ذلك الرجل. رأيت بالأهواز رجلا قد حف شاربه، وأظنه قد اشترى كتبا وتعبأ للفتيا. فذكروا أصحاب الحديث في المجلس فقال ليسوا بشيء وليس يسوون شيئا. فقلت له أنت لا تحسن تصلي؟ قال أنا؟ قلت نعم. أيش؟ وهذا ما يأخذونه نحتا من جمل بعينها، أي شيء. فلما كثر دورانها في اللغة جعلوها هكذا، إيش تحفظ؟ هي أي شيء. أيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا افتتحت الصلاة ورفعت يديك؟ أنت تلمز أصحاب الحديث وقد تعبأت للفتيا واشتريت كتبا وحففت شاربك، والآن لمزت أصحاب الحديث فقلت ليسوا بشيء وليس يسوون شيئا. فالآن أنا أسأل، إذا افتتحت الصلاة ورفعت يديك فما الذي تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ لما رفعت يديك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم، فما الذي تحفظ في هذا الموطن؟ فسكت. فقلت فماذا تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت يديك على ركبتيه، يعني في الركوع؟ فسكت. قلت فأي شيء تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت؟ فسكت. قلت ما لك لا تتكلم؟ ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلي؟ أنت إنما قيل لك تصلي الغداة أي الصبح ركعتين والظهر أربع، فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث فلست بشيء ولا تحسن شيئا. فهذا المذكور ومثله في الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا له ممن انتسب إلى الحديث ولم يعلق به منه غير سماعه وكتبه أي كتابته دون نظره في أنواع علمه. وأما المحققون فيه المتخصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفهماء أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة، حفظوا على الأمة أحكام الرسول وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه وميزوا محكمه ومتشابهه ودونوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه، حتى القلامة من ظفره صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع به، والنخاعة من فيه كيف كان يلفظها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله عند كل فعل يحدثه وكذا عند كل موقف يشهده، تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وعزي إليه. وحفظوا مناقب صحابته ومآثر عشيرته وجاءوا بسير الأنبياء ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء، ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها، إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ومستفادة من السنن المنقولة. فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للدين حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه وأعلى مكانه وأظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتقي بطعنه إلى حزب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الوحي وأوعية الدين وخزنة العلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكفى المحدث شرفا أن يكون اسمه مقرونا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره متصلا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغداة يعني الصبح يوما، ثم صعد المنبر فما زال يحدثنا حتى وجبت الظهر، فنزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فما زال يحدثنا حتى وجبت العصر، فنزل فصلى بنا العصر ثم صعد المنبر فما زال يحدثنا حتى وجبت المغرب فصلى بنا المغرب صلى الله عليه وسلم. فحدثنا بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا. هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه ودل الأمة على ما ينبغي أن تفعله إذا ما جاءت الفتن ووقعت المحن ونزلت النوازل ووقعت بين الديار الكروب واستقرت فيها الخطوب. ولم يتركنا الله تبارك وتعالى هملا، لأنه جلت قدرته لم يخلقنا عبثا، بل خلقنا لحكمة ورعانا وحاطنا بعناية، فأرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزل عليه كتابه هداية ونورا، ودلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علم الأمة الخراءة، يعني كيف يقضي الرجل حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستنجي برجيع ولا بعظام إلى غير ذلك مما علمه لنا نبينا الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان ليعلمنا أمثال هذه الأمور ثم يدعى ما هو أجل وأعظم. فدلنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الضلال والإضلال إنما هو بسبب الجهل، وأن الهداية والنور إنما هو بسبب العلم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، لا يذهب العلم جملة مرة واحدة فينتزعه من خلقه ممن آتاهم الله تبارك وتعالى إياه، فيصبح العالم فإذا هو جاهل وقد محي من صفحة قلبه ما كان هنالك، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأنه لم يبق عالما فلم يبق إلا الجهال، فانتصبوا لهذا المقام الرفيع واتخذهم الناس لذلك الأمر البديع، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. عندما تنظر في منطوق الحديث في اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظاهره تجد أن سبب الضلال والإضلال هو أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى من لا علم عنده. إذا تكلم في دين الله تبارك وتعالى من لا علم عنده ومن ليس بعالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فكان ماذا؟ فضلوا وأضلوا. والمفهوم الذي هو باطن هذا الظاهر المنظور مفهوم الحديث أن العلم والعلماء هم سبب الهداية والاهتداء، الظاهر في اللفظ أن الناس إذا اتخذوا رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم ضلوا وأضلوا. مقابل هذا وما يدل عليه أن الناس إذا سألوا أهل العلم وما دام فيهم أهل العلم وهم الذين يسألون فيما يعرض للناس من أمورهم فحينئذ تأتي الهداية ويأتي الاهتداء، منطوق ومفهوم، مثل ما هو في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، تفهم من هذا النص من هذا المنطوق مفهوما، وهو أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وإذن فداء الأمة الدوي المهلك هو الجهل، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي الدرداء بإسناد صحيح قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم قبض وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي صعد المنبر مرة فما زال يحدثهم ويخبرهم عن أمور تعرض لهم في مستقبل أيامهم كمسلمين تمتد بهم القرون إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثهم من بعد صلاة الصبح إلى أذان المغرب فحدثهم بما كان ما يكون وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا دلنا على ما إذا ما أخذنا به اهتدينا وصار الأمر لدينا على سوائه وأقامنا الله تبارك وتعالى به على الجاب. وكل ذلك إذا ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. العلماء قد يشتبهون بمن ليس بعالم، وقد لا يستطيع الخلق أن يفرقوا العالم من الجاهل، وآفة كل حرفة وآفة كل صنعة أن يدخل فيها وأن يندس بين أهلها من ليس منها ولا منها، آفة كل حرفة وآفة كل صنعة أن يدخل فيها من ليس منها وأن ينتسب إلى أهلها من ليس منهم. هذا هو السوس الذي ينخر في نخاع كل صنعة وفي نخاع كل حرفة حتى يذهب ثقة الناس بأهلها. والعلم أشرف صناعة وأعظم قربة إلى رب الأرض والسماوات العلى، وما تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بعمل إذا أخلص النية فيه بمثل أن يتقرب إلى الله رب العالمين بالعلم تعلما وعملا وأداء وتعليما وإقامة للحجة على خلق الله تبارك وتعالى، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأنبياء كانوا يسوسون بني إسرائيل وكانوا يسوسون الأمم قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نبي بعده فمن الذي يسوس الأمة؟ إنهم العلماء، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة في تبليغ شرع الله تبارك وتعالى، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الأمة وربها في تبليغ أمر ربها إليها. وإذا فعلماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، ولكن الخبر لا يصح، ولكن لا يمكن بحال أن يكون غير نبي كنبي أبدا، وإنما في أنهم يقومون مقامهم في البلاغ والأداء للرسالة الشريفة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. قد يشتبه الأمر على الناس ويختلط عليهم التمييز بين العالم وغيره، فكيف نفرق بين العلماء ومن قد يشتبه بهم؟ لابد من التفرقة بين العلماء والقراء. القراء الذين مر ذكرهم في حديث علي رضوان الله عليه عندما خاطب عمر رضي الله عنه وهو بأصل المنبر، فذكر القراء هم الذين يرتلون كلام الله تبارك وتعالى ويقيمونه تلاوة وتجويدا من غير ما فهم له ولا فقه به. والقراء أيضا يمكن أن تطلق على معنى آخر، فالقراء هم أولئك المثقفون من حملة الشهادات ومن غيرهم، أو ممن قد تعلم القراءة فاقتنى الكتب فقرأ ثم راح يخبط من غير ضوابط شرعية ومن غير ما أصول مرعية، وراح يقول ويتكلم ويشقق الكلام من غير ما أصل هنالك يؤوب إليه ومن غير ما أساس يرجع إليه ويتكئ عليه ويتكلم، فيحسبه الجاهل عالما ويشتبه الأمر على الناس ويقع الضلال والإضلال كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ميزات هذا العصر تفشي القراءة فيه، حتى أصبحت القراءة ظاهرة عامة، وصار معظم الناس يستطيع أن يقرأ، وصار الجاهل بالقراءة هو المستثنى من عموم الناس. واقترن بتفشي القراءة كثرة الكتب التي تخرجها المطابع، فوقع صحيح البخاري في أيدي من لا علاقة له به، وكان قبل لا يمكن أن يقتنيه طالب علم بغير أن يعرضه وأن يتحمله بطريقة من طرق التحمل الثماني المعروفة في تحمل العلم، يسمعه من شيخه أو يقرأ على شيخه وهو يسمع، أو يقرأه هو على شيخه فيصحح له الشيخ، إلى غير ذلك من الطرق، حتى يصل إلى الوجادة وهي التي أمسك فيها جملة الناس اليوم، وجد كتابا في صحيفة فهو يحدث منه، وهي طريقة أدنى طريقة من طرق التحمل عند العلماء، وبعضهم لا يعتبرها أصلا، وعند الترجيح لا تقوم بإزاء ما فوقها من الطرق. وقع صحيح البخاري وبقية الكتب، كتب السنة وكتب أهل العلم، وقعت لما أخرجت المطابع سيلها وشلالها، وقعت في أيدي الناس وأقبل الناس على تلك الكتب يقرؤون. انتشرت مؤلفات علماء المسلمين المحتوية على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الأحكام الشرعية، ومع أن هذا من نعم المولى جل وعلا، إلا أنه قد يكون سببا للانحراف عن الحق، وذلك إذا تصدى الناس بسبب انتشار الكتب بينهم للنظر في النصوص دون معرفة بأصول النظر وقواعد الاستنباط، ودون معرفة بعوارض الأدلة وطرق دفع التعارض وأساليب الترجيح. قديما وقع التصحيف، وكثيرا ما يقع التصحيف والتحريف وسوء الفهم واستغلاق العبارة، لأن تلك الكتب كتبت بلغة العلم، وكتب كتبت لطلاب علم متمكنين وكان العلماء يختارون طلاب علمهم كما يختارون طلاب حرومهم، كما يأتي الرجل إليه ليخطب ابنته أو وليته فيتأمل فيه مصعبا ومصوبا ثم يسأل عنه ويختبره، كذلك لا يقبله في حلقته ولا ينتسب إليه بعلمه حتى يروزه حتى يزنه حتى يختبره. ومعروفة هي تلك القصة التي تروى عن محمد بن الحسن الشيباني، والذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت بادنا قط ذا فطنة إلا محمد بن الحسن عليه الرحمة، كان وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، أحمر الوجه متماسكا بادنا. يقول الشافعي: ما رأيت بادنا قط ذا فطنة وذكاء إلا محمد بن الحسن. ومن تلاميذ أبي حنيفة الكبار رحمهم الله جميعا جاء فوقف أول موقف على الحلقة فأعجبته، وجدهم يأخذون في الأمر يروحون ويجيئون، فأراد أن ينتسب، فقال له واحد من الطلاب الجلوس ونظر إليه وقال: تحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: إذن فاذهب حتى تحفظ القرآن ثم أتي. قال: فذهبت فحفظت القرآن في 7 أيام ثم جئت فقلت: حفظت القرآن. فحفظ القرآن في 1 أسبوع رحمة الله عليه. كان الشأن كذلك عندما كان الناس ناسا وكان العلم علما، فلما صار العلم تهويشا وتهريجا وشقشقة لسان واتساع بيان، لما صار العلم كذلك اندس فيه من ليس منه ووقع تلبيس عظيم، وصار الناس من عوام الأمة وممن لا علم عنده لا يدري الحق الصراح من الباطل الخالص في باطله، واشتبه الأمر على الناس وتكلم في دين الله تبارك وتعالى من لا يحسن الكلام فيه ومن لا علم عنده، ووقعت محن عظيمة وأريقت دماء غزيرة وفتن ما زالت تتوالى، كما مر ذكر ذلك في الأحاديث، وإن كانت موقوفة على الأصحاب رضوان الله عليهم فإنها مما يتعلق بغيب آت، والغيب الآت لا يمكن أن يتكلم فيه صحابي إلا بعلم يأثره من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذا فهذا موقوف له حكم المرفوع، لأن الكلام فيه عن غيب آت ومثله لا يصدر فيه عن الرأي المجرد، وإذا فلا بد أن يكون قد أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم. تصدى الناس بسبب انتشار الكتب بينهم للنظر في النصوص دون معرفة بأصول النظر وقواعد الاستنباط، ودون معرفة بعوارض الأدلة وطرق دفع التعارض وأساليب الترجيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، يعني أتى من مصر من الأمصار البعيدة من بلد بعيد، فجعل عمر يسأله عن الناس، قال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا، جملة غفيرة، قرأوا القرآن في لسانهم رحمة الله عليهم ورضوانه، يعني أنهم حملوه حفظا، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا، فقلت: والله ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة، هذا أمر غريب، لا يحب ابن عباس أن يسارع في حمل القرآن هذه المصارعة التي وصفها الرجل لأمير المؤمنين عمر، كيف؟ قال: فنهرني عمر ثم قال: مه، فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فعلينا أن نميز تمييزا قاطعا حاسما بين العلماء ومن يشبههم وليس منهم كالقراء، القراء الذين يحملون القرآن أداء وتجويدا وليسوا بفقهاء، يعني يتوقفون عند هذا الحد، فهؤلاء يتوقفون عند هذا الحد. والقراء الذين يقرؤون الكتب التي انتشرت في الأمة انتشارا كبيرا وسارت في الناس مسيرا عظيما. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقلت: والله ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. فنهرني عمر ثم قال: مه. فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فقلت: قد كنت نزلت من هذا، يعني من أمير المؤمنين، بمنزلة ولا أراني إلا قد سقطت من نفسه. فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة من أهلي وما بي وجع. فبين أنا على ذلك قيل لي: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو قائم على الباب ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلا بي، فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال: لتخبرني. قل: متى ما يسارع، يعني في القرآن هذه المسارعة، يحتق: أنا أقرأ منك ومقدم عنك ومرفوع عليك. ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. قال: لله أبوك، لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها. فأقرها أمير المؤمنين رضوان الله عليه. العمل العمل، فهو ثمرة العلم في الحقيقة، ولا علم يقوم في ميزان الشرع بغير عمل. ابن عباس رضي الله عنهما خاف من الناس وعليهم المسارعة في القرآن دون فقه وفهم، لأن المسارعة إلى ذلك قد تؤدي إلى انحراف عن الطريق المستقيم وعن الحق، لأن الخوارج كانوا يقرؤون القرآن ولكنهم لم يكونوا أهل فهم وعلم. يقول الرسول فيهم صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، وفي رواية: لا يجاوز تراقيه، والحديث في الصحيح. وهذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده، يعني ليس لهم حظ إلا مرور القرآن على ألسنتهم لا يصل إلى حلوقهم، فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب هو تعقل القرآن وتدبره بوقوعه في القلب واستقراره فيه. هذه الظاهرة، تفشي القراءة، أنتجت وجود طائفة من الناس سمهم القراء، فئة من طلبة العلم أو المثقفين قرأوا نتفا من العلم وهم غير فقهاء بذلك العلم، يجيدون القراءة ويقرؤون ما يكتب لهم إلى غير ذلك من تلك الأشياء. وعندنا حديث ضعيف يقول فيه أبو هريرة فيما يرفعه إلى الرسول ويروى عنه: سيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج. أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه على التصحيح الذهبي، ومع ذلك ضعفه الشيخ الإمام في ضعيف الجامع الصغير. ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، فقل الفقهاء العارفون بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكثر القراء في الكبار والصغار والرجال والنساء بسبب كثرة المدارس وانتشارها. فلا بد من أن نميز بين المثقف ثقافة دينية والعالم. العالم له أصوله وأسسه التي يرتكز عليها، وأما الذي هو قد تحصل على بعض النتف من بعض القراءات المبتسرة أو المنظمة من غير ما عودة إلى الأصول المرعية والقواعد الشرعية والجلوس في حلق العلماء الكبار ومزاحمتهم بالركب والسؤال عما أشكل، ومحاولة الوصول إلى الصواب عند الإعسار، كل ذلك عندما يفقد. وأتصدى للكلام في الدين من لم يحصله، فحدث عن الفوضى ولا حرج. قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مسمنة يخزنها وينظر فيها يوما فيصحف ما يورده ولا يقرره، وهو أمر قبيح. قد قال واحد من أولئك الرواه قديما، هو من قبيلة يقال لها عنزة، قبيلة عنزة، فهو عنزي. قال: نحن قوم لنا شرف، نحن قوم لنا شرف. قال: وما ذاك؟ قال: صلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلينا، جعلهم قبلة. قالوا: كيف ذلك؟ لأن قبيلتهم ربما كانت مضاربها وديارها بضد القبل. قالوا: كيف ذلك؟ قال: صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا فنحن قوم لنا شرف. قالوا: كيف؟ قال: ألم تسمعوا الحديث؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عنزة. وهي تلك العصا لها زج كان يجعلها سترة بين يديه صلى الله عليه وسلم فصحفها، وجاء آخر فصحف المعنى وروى بالمعنى مصحفا، فأخذ تلك العصا التي جعلها سترة صلى الله عليه وسلم فصلى إليها لاتجاه القبلة، جعلها هذا العنزي عنزة، تلك الدابة الحيوان التي تدب على الأرض، تلك العنزة المعروفة، جعلها عنزة. ثم أخذها آخر فنسي فروى بالمعنى فقال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه. العالم الفقيه ليس كهؤلاء، وإنما هو دار بأصوله، عارف بمصادره. والعلم في الحقيقة نور، وهو ككل صنعة لا بد لها من أدوات وآلات ومعاناة وأسباب. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت من إعطائه إياك بعضه بعد إذ تعطيه كلك على خطر، يعني يمكن أن يعطيك ويمكن أن لا يعطيك، لأنها هنا شقا آخر، وهو ذلك الجانب الوهبي لا الكسبي الذي يهب الله رب العالمين فيه من يشاء ما يشاء من نور هذا العلم، فيقذفه الله رب العالمين في قلبه ويجعله مستقرا فيه. فاللهم علمنا ومن علينا بالعلم والعمل يا رب العالمين. لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد فهو قانون في الطلب، قال ذلك عبد الله بن المبارك، وكذلك يقول أحمد: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر عليه الرحمة. فنميز بين العلماء والقراء، ونميز بين العلماء والمفكرين، مفكر إسلامي فلان مفكر إسلامي وله كتب كثيرة وآراء منشورة وقضايا مشهورة ويتكلم في الدين مفكر إسلامي. التفريق بين العلماء والمفكرين والمثقفين نتيجة لالتقاء الثقافتين الإسلامية والغربية والصراع الحادث بينهما مع اتساع جبهات الالتقاء والصراع الفكري، نشأ في المجتمعات المسلمة طائفة من الأخيار الذين يفهمون الإسلام فهما عاما، يعرفون التصور الإسلامي كما يقولون عنه، ويعرفون التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة، ويطلعون على مجمل القضايا التي تعد مفرقة طرق بين الإسلام والأديان والمذاهب المعاصرة الأخرى، مثل قضية المادية، فصل الدين عن الحياة، الملكية الفردية، النظام الاقتصادي بشكل عام، النظام الاجتماعي، مع اطلاع على المذاهب المعاصرة ودراسة لمنهج تفسير التاريخ إلى غير ذلك. هؤلاء من المثقفين من المفكرين يحملون هم نشر الدين، ويملكون وعيا بالقضايا المستجدة، ويطلعون على الحضارة الغربية وأوجه نقدها. ليسوا من علماء الشريعة، وإنما هم مفكرون على فرض صحة هذا التعبير، وحكماء يستنار برأيهم ويستفاد من علمهم في الجوانب التي أجادوا فيه، ولا يخلط بين تصدرهم باعتبارهم مفكرين وبين العلماء. فهؤلاء المفكرون لهم مكانتهم، وبعضهم نفع الله تبارك وتعالى به، ولكنهم مع ذلك لن يغنوا عن العلماء شيئا إلا في حدود علمهم وقدراتهم. ووجد أيضا طائفة من المثقفين من الأخيار الصالحين، تخصصوا في الطب والهندسة والكيمياء والعلوم المسامات بالعلوم الإنسانية وغير ذلك. هؤلاء أيضا إن حمد لهم تخصصهم في مثل هذه العلوم وصاروا مرجعا، إلا أنهم غير مختصين في العلوم الشرعية، وهم في الإصطلاح العلمي الشرعي من جمهور المسلمين وعوامهم الذين يجب أن يكونوا وراء العلماء، ويحظر عليهم أن يتكلموا في دين الله تبارك وتعالى استقلالا. ما وقعت الفتن التي تعاني منها الأمة اليوم إلا عندما فتح الباب أمام كل من ملك لسانا ليتكلم. وصدق فينا ذلك المثل العامي القديم، كل من أرى كتاب بتعريفة عمل فيها أبو ظريفة واعترض على الشافعي ومالك وأبو حنيفة. هؤلاء يجب أن يرجعوا للعلماء في أمور الشريعة ويكونوا عونا لهم في شرح واقع تخصصاته. الطبيب يشرح الأمور الطبية، الاقتصادي يشرح الجوانب الاقتصادية العصرية للعلماء حتى يستطيعوا الفتية، وأما أن يختص هؤلاء بالفتية استقلالا فهذا ضلال كبير. كلام هؤلاء المفكرين والمثقفين يجب أن يكون محكوما بالشرع، وأما إذا بنى هؤلاء المثقفون والمفكرون كلامهم في أمور الشريعة وأحوال الأمة العامة على أساس من العقول والأهواء وإطلاق القول بالمصالح دون نظر في الآثار، فإنهم أشبه ما يكونون بأهل الكلام الذين ظهروا في الأمة وكانوا بلاء ووبالا عليه. فأهل الكلام أهل بدع وزيف، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار من طبقات العلماء. أهل الكلام لا المفكرين ولا المثقفين، ولكن المفكرون والمثقفون إذا ما جانبوا وابتعدوا عن العلماء واستقلوا بالكلام في الدين على حسب الرأي والأهواء يكونون كأهل الكلام في المتقدمين، كانوا بلاء وكانوا وبالا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. غاية ما عند هؤلاء المتقاعرين من العلم من المتكلمين السابقين، ويشبههم من ابتعد عن العلماء الشرعيين الراسخين المتمكنين وأبتى في دين الله تبارك وتعالى على حسب هواه وبرأيه وعلى حسب تخصصه، وتخصصه بعيد عن شريعة الله رب العالمين. يكون مثلهم حينئذ كأهل الكلام، وغاية ما عند هؤلاء المتقاعرين من العلم عبارات وشقاشق لا يعبأ الله بها شيئا، يحرفون بها الكلمة عن مواضعه. وقديما قال ابن القيم عليه الرحمة: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، هذا هو العلم الشرعي الذي يجعل الله تبارك وتعالى فيه العصمة. وينبغي أيضا أن نفرق بين العلماء والوعاظ والخطباء. ظهر في الصدر الأول للتاريخ الإسلامي طائفة تسمى الوعاظ أو القصاص، وكانوا في البداية من العلماء والفقهاء، ثم تطور الأمر حتى صار يعظ الناس من ليس بعالم ولا فقيه. كان عبد الله بن عمر يجلس في مجلس عبيد بن عمير القاص، وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاص مع العامة بعد الصلاة ويرفع يديه إذا رفع، حتى إذا خست هذه الصناعة تعرض لها الجهال فأعرض عن الحضور المتميزون من الناس، وتعلق بالقصاص والوعاظ العوام والنساء، وما زال قائما إلى يوم الناس هذا. لا يلزم من كون الشخص خاصا أو واعظا يعظ الناس يتكلم في الأمور العامة في دين الله تبارك وتعالى، أو خطيبا مفوها أن يكون عالما، ليس بالضرورة لزاما أن يكون ذلك كذلك. وإنما يمكن أن يكون خطيبا مؤثرا مفوها، ويمكن أن يكون واعظا بليغا مؤثرا، ولكنه في الوقت ذاته لا يكون عالما. فكم من واعظ يسلب قلوب الناس بحسن حديثه وحلاوة منطقه وليس له من العلم حظ ولا نصيب، إذ ليس العلم بالقدرة على الكلام ولا بالقدرة على شد مشاعر الناس. يقول ابن مسعود في الحديث وهو صحيح موقوف عليه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه. في زمن الصحابة رضوان الله عليهم: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. العالم قد يكون عييا لا يحسن الكلام، نسأل الله أن يطلق ألسنتنا بالخير، وقد يكون العالم بطبعه قليل الكلام غير قادر على الخطاب، وقد يكون من العوام من هو بليغ اللسان يقلب الألفاظ كيف شاء، وهو من العوام. العلماء قلة والمتكلمون كثير، قال مجاهد رحمه الله: ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون، يعني كل من ملك لسانا يخبط به بين شقيه يتخلل به كما تتخلل البقرة بلسانها في كل منافق عليم اللسان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم، ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. لا يعني هذا أن كل الوعاظ كانوا مرذولين، ولا كل الخطباء لم يكونوا علماء. هذا الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، وهذا الخطيب التبريزي عليه الرحمة، وهذا أبو الفرج رحمة الله عليه ابن الجوزي، هو أكبر واعظ في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأثيره تأثيره. يبقى معنا شيء يسير إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الشيء هو من آثار العلم الصحيح. انظر كيف يستنبط العلماء في وسط الفتن وفي وسط الكروب والمحن، ماذا نفعل؟ نزلت بنا نازلة ليس لها من دون الله كاشفة، ووقع بديارنا ما وقع من بلاء وابتلاء، وما سوى الله رب العالمين له من رافع، ولكن ماذا نصنع وكيف نصنع وما الذي ينبغي أن يصنع؟ يقول الإمام ابن القيم: تأمل حكمة الله تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليهم، كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها عليهم بالربا. جوزوا إتلافا بإتلاف، فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة. أصحاب المزارع الذين كانوا يجعلون لفراقهم من الغذاء ما يؤذي كل حي على ظهر الأرض، محق الله رب العالمين ما كان لهم، واستأصل الله رب العالمين أموالهم في لحظة واحدة في طرفة العين أو كانتباهتها. تأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلط الله عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنة الله تعالى منذ قامة الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأت، وفي المحنة وفي الفتنة يصير العلماء مصابيح الدجى عليهم الرحمة، واقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولكن لا نقدسهم ولا ننزلهم فوق منازلهم، وإنما هم كالنجم بالليل نقتدي به إذا ما أردنا أن نذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام، ونعرف به الاتجاهات من أجل تحديد القبلة، ونسير في ضوء النجم بالليل ونهتدي به ونسترشد، حتى إذا ما رأينا الكعبة كفاحا وصرنا معها وجها لحجر أسعد حينئذ نستغني عن النجم. وكذلك العلماء هم يوصلوننا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كلام ابن القيم رحمة الله عليه لتعرف ثمرة العلم كيف تكون. يقول: تأمل حكمة الله في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم. ملوك وأمراء وحكام الناس هم من جنس أعمال الناس. ولا يظلم ربك أحد، بل كأن أعمال الناس ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، كأنه أخذها من مقولة عمر ابن عبد العزيز قديما: إن أردتم حاكما كعمر فكونوا أنتم رعية كرعية عمر، إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه من معاملاتهم، يعني تظالم الناس فيما بينهم ولم يعدلوا وجاروا، أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس أي الضرائب والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يجعلنا جميعا من العلماء العاملين الفاقهين الفاهمين المخلصين الداعين إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.